إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد فبعد أن ساق الله تبارك وتعالى في هذه السورة كثيرا من الآيات الكونية الظاهرة وأقام بذلك الحجة على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى إرساله لمحمد صلى الله عليه وسلم بين أن الهدى والضلال بيده فقال جل وعلا فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أي أن من أراد الله عز وجل هدايته شرح صدره أي وسع صدره وجعله يهش ويفرح إذا تليت عليه آيات الله تبارك وتعالى ومعنى هذا أنه يتقبلها قبولا حسنا وأما من يريد الله عز وجل إضلاله فإن قلبه يعني يظل في حسرته وفي انغلاقه عن الحق كما قال تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ثم بين تبارك وتعالى أن هذا القرآن الذي نزل فيه موعظة ولكن لمن يستعد فقال الله نزل أحسن الحديث أي أحسن الكلام كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم قلوبهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يدبر الله فما له من هاد قد علمنا في الأسبوع الماضي أن هذه يعني وصف المؤمن تجاه آيات الله تبارك وتعالى أنه يفزع ويعني يخاف إذا يعني سمع تلك القوارع والمواعظ الشديدة في القرآن وهذه هي الرهبة ثم بعد ذلك يعني يلين ويستجيب لأمر الله تبارك وتعالى ويعظم رجائه في فضل الله تبارك وتعالى ومنته وهذا هو الرجاء والمسلم دائما بين هذين الأمرين الخوف من الله عز وجل والرجاء فيما عنده جل وعلا ثم بين الله عز وجل حال الكافرين وأنهم يلقون يعني مخبوبي الأيادي إلى الأعناق أو مسلسلين فلا يجدون ما يدفعون عن وجوههم النار إلا بهذه الوجوه قال فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أي تقريعا لهم ثم قال جل وعلا كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون عذاب الإهلاك العام ثم فاجأ العذاب قوم فرعون فاغرقوا دون حسبان منهم أنهم يغرقون وكذلك قوم نوح كما قال تبارك وتعالى مما خطيئاتهم اغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فجاءهم العذاب أيضا من حيث لا يتصورون. وكذلك قوم عاد لما رأوا عذابهم قادما ظنوا أنه يعني مطر وسحاب جاي ينشرهم كما قال تبارك وتعالى عنهم قالوا هذا فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا. قال تبارك وتعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. فتلك الأمم فاجأهم العذاب وهم يظنون أنهم يعني ماكثون وأنهم في راحة وفي نعمة، ولكن الله عز وجل أخذهم بالعذاب من حيث لا يشعرون، أي أنه كاذب هكذا ينتظرونه. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. أخذاهم عندما رأوا العذاب على هذا النحو، يعني شافوا الخزي اللي هو بمعنى الشعور بالندامة وبال يعني الخجل والفشل. ثم قال جل وعلا ولا عذاب الآخرة في أكبر لو كانوا يعلمون. عذاب الآخر الذي ينتظر يعني العصاة أكبر من العذاب الماحق لهم في الدنيا. ثم قال جل وعلا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. يعني أن هذا القرآن فقط ليس مواعظ للتذكير والتخويف، وإنما هو كذلك قد ضرب الله عز وجل فيه الأمثال وذلك ليتذكر الناس. والأمثال المضروبة في القرآن للناس كثيرة جدا، فقد ضرب الله مثلا لسرعة زوال الدنيا تشبهها بحصول الأمطار على الأرض وخروج النبات كلا العشق تبلغ استواءه ينتهي ثم يصفر ثم ينتهي. هذا مثل ضربه الله عز وجل للدنيا. ضرب مثلا للعالم الذي لا يعمل بعلمه، الحمار الذي يحمل الكتب، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا لسه مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. كذلك ضرب مثل كذلك للعالم الذي يعمل ويخاف من أن يعمل بآيات الله عز وجل كالكلب، كما قال عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وضرب مثل للكفار في يعني لجوئهم إلى آلهتهم يظنون أنها تحميهم وتنصرهم في الدنيا كلجوء العنكبوت إلى بيت لا يحميها ولا يقيها عادة العابثين. فقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهم البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فشبه بيت الشرك ببيت العنكبوت أنه لا يحمي داخله مهما كان يعني صفة هذا الإله الذي يلتجأ به ويعتصم به فلا عاصم إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا القرآن مليء بالأمثال الكثيرة التي يضربها الله عز وجل، وقد بين الله أنه لا يستحيي أن يضرب أي مثل بأي مخلوق ولو كان شيئا ضعيفا كالبعوض، وذلك أن المثل يوضح المقصود كما قال تبارك وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما أي مثل بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال تبارك وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فالله يضل بالأمثال من كثيرين يضلون بالأمثال، بمعنى أنهم إذا رأوا أن الله تكلم في القرآن عن الثمار وعن الكلب وعن العنكبوت وعن الذباب كما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الناس إن الله ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنسبوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أقول عندما يرى الكفار أن الله يضرب الأمثال بمثل هذه الحشرات يقولون ماذا؟ يعني هذا كلام الملوك وكلام الله يتنزه عن ذكر الذباب والبعوض والحمار والكلب. فالله يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، لأن المثل في الحقيقة يوضح الأمر، فالشيء الحقير قد يشبه بمثله في الحقارة، والضعيف مثله في الضعف، والقوي مثله في القوة، وهكذا. أمثال هي عبارة عن يعني تقريب المعاني بالمحسوسات، يضرب المثل بالحس حتى يقرب من المعنى، أو المعنى البعيد يقرب بمعنى قريب إلى الذهن واضح. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فهنا يقول الله عز وجل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني من كل الأمثال التي يحتاجها يعني المتعقل والمتعلم ليعلم الأمور على حقائقها، لأن الأمثال كما قلنا تقرب المعاني البعيدة وتجعلها في متناول اليد لعلهم يتذكرون، يعني يحصل لهم الذكرى بعظمة هذا القرآن وبعظمة منزله وبفهم المعاني المراد توضيحه. قرآنا يعني أنزلنا هذا القرآن، ضربنا للناس الأمثال في القرآن في هذا الكتاب حال كون المنزل من الله قرآنا يعني مقروءا عربيا أي بلسان العرب الفصيح يبين، غير ذي عوج، لا عوج فيه، يعني لا عوجاج في معانيه، لا اختلال في معانيه بأي نوع من الاختلال. فهنا لا عوج فيه يعني لا خلل ولا ميل ولا انحراف في معانيه، بالكتاب محكم يعني يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا لعلهم يتقون. ثم ضرب الله عز وجل بعد هذا التمهيد ضرب مثلا من هذه الأمثال، فقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فما مثل من هذه الأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى لبيان شأن المشرك والموحد، كأن قائل يقول ما صفة هذا المشرك وما صفة الموحد، فربنا سبحانه وتعالى يقول أضرب مثلا له. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، مثل المشرك كمثل عبد، ولكن هذا العبد لا يملكه سيد واحد، وإنما اشترك في ثمنه ويملكه مجموعة من الشعب 4-5 مشتركين فيه. فهذا العبد بين المشتت الهموم موزع، كل منهم يريد قصته من هذا العبد ليخدمه ولي يعني يقوم بحقه، وهؤلاء الشركاء ليسوا متفقين، يعني لم يتفقوا مثلا في هذا العبد على انه في يوم السبت عند فلان والاحد عند فلان والاثنين عند فلان وكل يوم عند فلان، لا، وانما ايضا هم مختلفون في بيتنا بينهم في الايام التي والساعات التي بها يخدم هذا العبد. فحال هذا العبد يكون في اسوأ حال، في اسوأ حال ان يكون انسان ولكنه مشتت الهموم موزع بين آلهة شتى كل منهم يريده بنفسه. هذا مثل المشرك. وأما مثل المسلم قال تبارك وتعالى ورجلا سلما لرب، عبد لكنه يعني مسلم ومالكه رجل واحد فقط وهو يسيره كما يشاء. فلا شك أن هذا الذي يخدم يعني رجلا واحدا هو خلاص يعني عرف طريقه وعرف سيده واستقام على أمره، أما ذلك الرجل الذي يتشاكس في متشاكسين يظل في متشاكسين أرضى هذا لم يرضى الآخر. فلله المثل الأعلى. الموحد هو في خدمة إله واحد، في خدمة ربه سبحانه وتعالى، مستقيم على أمر واحد وسائر في طريق واحد. وأما المشرك الذي يتنازعه آلهة شتى، العرب كان لها أصنام كثيرة وآلهة كثيرة، هذا للرزق وهذا للمطر وهذا للأولاد وهذا لكذا وهذا لكذا، وكل منهم بالطبع يعني يريد حظه من هذا المملوك، وهذا العبد يريد أن يرضي هؤلاء جميعا، فلا بأس. لذلك هو مشتت الهموم، مشتت الهموم موجه يعني يجهم كثيرة، هذا شأن المسلم. وأما المؤمن الموحد فإن همه واحد، همه هو إرضاء ربه سبحانه وتعالى، ولذلك في كل دعائه وكل خوفه وكل رجائه من هذا الإله الواحد. لا شك أن هذا مثل معقول تعقله العرب، وكما تعرف يعني كان العبيد موجودين يعرفون حالة العبد اللي يكون مشترك فيه اثنين ويكون مشترك فيه ثلاثة، وكان هذا موجودا. والعبد الذي يملكه شخص واحد فيسيره كما يشاء. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما برجل، قال جل وعلا هل يستويان مثلا، يعني هل يستوي حال هذا المملوك وحال ذلك المملوك؟ لا، لا يستوي حال هذا وهذا، فكذلك لا يستوي حال الموحد والمشرك. الحمد لله، حمد الله عز وجل نفسه أنه هو الإله الواحد جل وعلا الذي لا يعبد غيره، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون الحق، ولذلك يشركون بالله عز وجل يعني آلهة شركا. ثم قال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذه نقلة أخرى، كأن الأمر الذي كان يعني يناقش انتهى وقيمة الحجة ووضح الأمر، ثم انتقل الله عز وجل إلى شيء آخر، فأخبر عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه ميت، إنك ميت، ولم يقل مائت. مات يعني ممكن أقول مائت غدا، أما ميت يعني بالفعل، يعني كأن الموت متحقق، وكأن الله عز وجل يتكلم عن المستقبل بصيغة الحاضر لتحقق وقوعه. يعني إنك ميت يعني في حكم الموت، يعني إنك ستموت حتما ولا شك في هذا. وهذا بالطبع يعني قطع يعني لظن من يظن أن الرسول لا بد أن يخلد في الأرض وأن يكون يعني تشبه الملائكة كما كانت تظن عن الكفار، فكان الله عز وجل يخبرهم أنه بشر وأنه يعيش كما يعيش البشر وسيموت كذلك كما يموت البشر، وإنهم ميتون أي كذلك، أي كذلك يكون ميت. ولعل السبب في نزول هذه الآية أن الكفار كانوا ينتظرون يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم عليه فتنتهي دعوته، كما قالوا مثلا يعني ينتظر يموت كما مات النابغة وكما مات امرؤ الخيط وكما مات فلان، يعني مات أولئك الشعراء فاندثر ذكرهم، فكانوا ينتظرون أن يموت النبي فاندثر ذكره كما يعني ذكر ذكر أولئك الذين كانت لهم أشعار ولهم أقوال. فأخبره الله عز وجل أنه بالفعل سيموت وأنهم كذلك سيموتون، ولكن القضية لم تنتهي بهذا، إنما ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إن ما تختصمون فيه الآن من الشرك والتوحيد ومن الله الواحد والآلهة المزعومة ومن الهدى والضلال، كل هذا ومن أن الرسول هو رسول الله حقا أم ليس برسول الله كما يدعون، هذه القضايا يخبر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم أنه سيكون فيها خصومة بينه وبين المشركين يوم القيامة. كذلك كل يدلي بحجته أمام الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يا رب أتيتهم بالهدى من عندك وبلغتهم فكذبوني و آذوني وفعلوا وفعلوا وقاتلوني، وأولئك المشركين قد يقولون لم يأتنا ولم نره كما قال تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فيدعون أنهم ما أشركوا بالله عز وجل وإنما كانوا موحدين. هذا في بعض مواقفهم، كفار ينكروا أنهم أشركوا بتاتا، وفي بعض المرات يعني يتعللون يقولون نمثل عن الآباء وكنا ذرية من بعدهم وما كان لنا رأي ولا كان لنا كذا، وقد يعتذرون بصنوف المعاذير، ويعني لهم يعني أمام الله عز وجل سيختصمون وسيظهرون يعني من حججهم الباطلة بالطبع الضاحبة ما يبحثها الله عز وجل. ولكن المهم أن الرسل تسأل يوم القيامة كما قال جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالمرسلون اللي هم الأنبياء يسألون يعني هل بلغتم، وكذلك الأمم تسأل هل بلغتم. قال جل وعلا مبينا يعني كيف ستكون الحكومة يوم القيامة، قال فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فمن أظلم يعني لا أحد أظلم يوم القيامة ممن كذب على الله فقال إني رسول الله وليس برسول الله، فهذا أكبر كذب. أكبر كذب هو الكذب على الله عز وجل، ادعاء النبوة. فالله عز وجل يهدد ويبين أن شأن الرسول الذي يبلغكم ليس سلكا وليس مفلوسا، بل أن الله عز وجل لا يرضى فتاة من أن يكذب عليه أحد وأن يقول يعني جاءني الوحي وأرسلني الله عز وجل ولم يرسل إليه. قال: فمن أظلم ممن كذب على الله، أي افترى الرسالة، أو فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، يعني كذلك لا أحد أظلم ممن كذب بالصدق إذ جاءه، يعني الصدق هنا الكلام الصادق اللي هو كلام الله عز وجل إذ جاءه عن طريق الرسل، يعني لا أحد أظلم ممن يفتر الرسالة ويكذب، وكذلك ممن يكذب الرسول الحق، فكأنه رد أمر الله عز وجل ورد كلام الله تبارك وتعالى. يعني لا أحد أظلم من محمد لو كان مدعيا الرسالة، ولا منكم إن كنتم قد كذبتم بالحق. وهذه القصة معروفة أن النبي لم يكذب صلوات الله وسلامه عليه، وإنما جاء بالصدق من عند الله عز وجل، فإذا هو في مأمن. وأما هم فقد كذبوا بالحق عندما جاءهم، إذا فالحكومة قد وقعت عليهم، الحكومة من الحكم، الحكم قد وقع عليهم، ويعني العقوبة قد نالتهم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ استفهام أو سؤال، المقصود به ليس الاستفهام وإنما المقصود به التقرير، يعني لا شك أن في جهنم مثوى، يعني مكان سواء، والسواء هو الإقامة، يعني فيها إقامة دائمة للكافرين، سواء كان هؤلاء الكافرون يعني هم الذين افتروا على الله، افتروا الرسالة، أو الذين كذبوا بالرسالة. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق الرسول الصادق الذي جاء بالخبر الصادق من ربه تبارك وتعالى، وصدق به أي من المؤمنين صدق بخبر الرسول الصادق، أولئك هم المتقون الذين خافوا الله تبارك وتعالى. هذه قسمة رباعية، قسمة رباعية لبيان حكم الرسول الصادق والرسول الكاذب، حكم من صدق يعني الرسول الصادق ومن كذبه. ما في يعني هذه قسمة رباعية، ما في خامس لها. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في القسم الثاني، أنه جاء بالصدق، وأن المؤمنين هم الذين صدقوا الصادق، صدق النبي الصادق صلوات الله وسلامه. وصف الله عز وجل حالهم فقال لهم: ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. يعني للنبي الذي جاء بالصدق وللمؤمنين الذين صدقوه فيما أخبر لهم ما يشاءون أي من النعم، يعني ما يريدونهم، كما قال: ولكم فيها ما تدعون، ما تطلبونه وما يخطر على بالكم. عند ربهم، العندية هنا لا شك أنه عندية قرب، قرب من الله عز وجل، كما قال: عند مليك مقتدر على أهل الجنة. وذلك أن الجنة يعني أعلى درجاتها الفردوس، وصف النبي الفردوس فقال يعني سقفها عرش الرحمن، فسقف الفردوس كالجنة عرش الرحمن، فهم قريبون من الله عز وجل. لهم ما يشاءون عند ربهم أي في الجنة ذلك جزاء المحسنين، يعني ذلك الذي هو عند الله عز وجل من الجنة والمتعة الدائمة والحبور والسرور، كل هذا الذي وعدهم الله عز وجل فيه هو جزاء المحسنين، يعني الذين يعني أحسنوا في أعمالهم، يعني أدوا أعمالهم على وجه الأكمل، أي بأن آمنوا بالله تبارك وتعالى واستقاموا على أمره جل وعلا. وهذا هو الإحسان، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، يعني أنهم عندما يأتون الله تبارك وتعالى فإن الله يكفر، بمعنى يكفر ويغفر ويمحو أسوأ الذي عملوا. وإذا كفر الأسوأ فالأصغر من باب أولى، الأصغر لا شك أنه من باب الأولى الصغائر أنها تكفر، يعني أسوأ ما عملوه سواء كان من المعاصي العظيمة فإن الله عز وجل يكفره، كما قال تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن، قال: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبين أن الله عز وجل سيكفر عنهم أسوأ ما عملوا سواء قبل الإيمان، فإن الإيمان يجب ما قبله، أو بعد الإيمان من المعاصي غير الشرك، وذلك أن المشرك إذا مات على الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له، كما قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأسوأ ما عملوا لا شك، أسوأ الذي عمل لا شك أنه لا يدخل فيه الشرك، وإنما أسوأ الذي عملوا الشرك قبل الإسلام والكبائر بعد الإسلام. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، ويجزيهم أجرهم والكبائر بعد الإسلام، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ويجزيهم أجرهم، الجزاء هنا يعني العطاء من الله تبارك وتعالى اللي هو في مقابل عملهم، بأحسن الذي كانوا يعملون، يعني على مستوى أحسن العمل الذي عملوه، هذا معنى، أو بالعمل الحسن الذي عملوه، يعني كل الأعمال الحسنة التي عملوها يجزيهم الله تبارك وتعالى عليه. بعد هذا بالطبع يعني كفار حذروا النبي غير مرة من آلهتهم، وذلك أنهم كانوا يخافون بطشها وكانوا يظنون أن لها يعني ضرر، فمن سبها وشتمها وهجرها ولم يعبدها فرقه في عقله وفي ماله، فخوف النبي صلى الله عليه وسلم بضرر هذه الآلهة، فقال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أليس الله بكاف عبده، أيضا سؤال يراد به التقرير، أي المعنى أن الله عز وجل هو يكفي عبده كافيه، يعني كل ما أهمه كل ضرر وكل شيء يهمه ويعني يضره فإن الله عز وجل يكفي، كما نقول حسبي الله أو حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله يعني كافينا الله، يكفينا الله تبارك وتعالى لحمايتنا وإحاطتنا. أليس الله بكاف عبده، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، وبالطبع هنا يعني عبده على التمثيل للعموم، يعني أن كل عبد يلتجي إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل لا بد أن يحوطه وأن يرعاه سبحانه وتعالى. ويخوفونك بالذين من دونه، يعني يخوفونك يا محمد بالذين من دونه، من دون الله عز وجل، أي من آلهته الباطلة أنها قد يعني تغير عقله أو تفعل فيه وتفعل. فالله عز وجل يقول ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، يعني من يصل في الضلال إلى هذا الحد أن يخاف من أصنام لا تنفع ولا تضر، فما لا أحد يهديه من دون الله عز وجل، لأن مثل الذي يعتقد في هذا في هذه الآلهة ما يخيف لا شك أنه أبعد الناس في الضلال. فلذلك قال جل وعلا ومن يهدي الله فما له من هاد، ثم قال ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام، يعني في مقابل من يضلله الله لا يهديه، كذلك من يهديه الله تبارك وتعالى فإن أحدا لا يستطيع إضلاله، كما قال الله عز وجل في عباده جوابا على كلام الشيطان قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي مهما كان لك من قوة في الإضلال فإنك لا تستطيع أن تضل عبادي لأني أحميهم ولا أجعل لأحد من سلطان عليهم. فلذلك قال جل وعلا ومن يهدي الله فما له من مضل، يعني من يهديه الله عز وجل ويشاء هدايته لا يستطيع أحد مهما بلغ في الإضلال أن يضله. أليس الله بعزيز بغالب، لا يغلبه أحد، ذي انتقام يعني ذي عقوبة ينتقم من أعدائه جل وعلا، ولا شك أن هذا الوصف من الأوصاف التي ينبغي المؤمن أن يخاف من الله عز وجل أنه ينتقم، يعني ينتقم أنه قد يمهل يعني عقوبة يعني المجرمين، ولكنه يأتي الوقت الذي يعاقبهم فيه جل وعلا. ثم قال جل وعلا مبينا فساد يعني اعتقاد الكفار وتناقضهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولئن سألتهم، مشرك العرب، من خلق السماوات والأرض لا يجيبنك على هذا السؤال الله، فقد كانوا هذا عقيدتهم، يقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ولكنهم يعبدون غيره كوسيلة أو واسطة يوصلهم إلى الله، الشفعاء يعني يشفعون لهم عند الله. إذن ما دام أن هذه عقيدتهم، فقل لهم: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هم كاشفات ضره، ما دام أنتم تعتقدون أن الله هو الذي يملك وهو الذي خلق السماوات والأرض، فلو أراد الله عز وجل أن يضرني هل تستطيع هذه الآلهة أن تحميني؟ طبعا الجواب لا، لأنهم هكذا كانوا يعتقدون، يعتقدون أن الله عز وجل يملك هذه الآلهة وهي لا تملك، فقال لهم إذا أراد الله يضرني هو الذي يحميني؟ طبعا حيقول لا، إذا خلاص إذا كلهم ما خاف إلا من الله. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ كذلك الله عز وجل خالق السماوات والأرض وان بديه كل شيء كما تعتقدون، لو اراد ان يرحمني هل تستطيع هذه الالهة ان تمنع رحمة الله عني؟ الجواب بالطبع الذي ينبغي ان يجيبوه انه لا تستطيع، اذا قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اذا ما في داعي اني اخاف من هذه الالهة ولا ارجوها، ما دام انه لا يعني لا تستطيع ان تغير من امر الله شيء، اذا اراد الله نفعي لا تستطيع ان تمنع، واذا اراد الله ضري كذلك لا تستطيع أن تمنع، إذن هي عاجزة أمام الله عز وجل، إذن أنا كل عبادتي ينبغي أن أجعلها لله تبارك وتعالى. قل حسبي الله كافيني الله عز وجل عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم، يعني في النهاية فصل الكلام، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يعني كأن هذه الكلمات يعني إنهاء للأمر وإنهاء للجبل. يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني ما دمتم مصرين على الكفر والشرك وتخويفي بما لا ينبغي أن يخاف منه فافعلوا ما تشاءوا على ما أنتم عليه، يعني سيروا في طريقكم وكونوا على تمكنكم من الشرك الذي أنتم سائرون فيه، خليكم فيه. إني عامل يعني على مكانتي، يعني إني باق على توحيدي وعلى إخلاصي لله عز وجل وعلى سيري في طريق الحق، أنتم اخترتم طريق الضلال فكونوا فيه، وأما أنا فقد اخترت طريق الهدى فسألتزمه. إني عامل، إذن فسوف تعلمون، يعني الأيام بيننا، فتعلمون في نهاية الأيام من يأتيه عذاب يخزيه، يعني في الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم في الآخرة. ولا شك أن الله عز وجل قد حقق لرسوله يعني السعادة في الدنيا والآخرة والنصر في هذه الدنيا والفوز في الآخرة، والكفار قد أخذ السؤال، فقد هزموا في أحد وما تلاها بعد ذلك من مواقع هزموا فيها، فنال الخسار في الدنيا والخزي في الدنيا، كما لما انتهت يعني غزوة بدر صعد عبد الله بن مسعود وكان من ضعفاء المهاجرين، صعد على صدر أبي جهل ثم قال له: أخزاك الله يا عدو الله، يعني هل تحقق الخزي لك في الدنيا؟ فهذه هي لا شك يعني هذه النهاية، يعني كلام هذا لا شك أن هذه الآيات من يعني من أعظم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه مؤيد باليقين عند الله عز وجل. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم أي في الشرك والكفر، إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ولا شك أنه قد حل عليهم يعني عذاب الله عز وجل، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر من المشركين في قليل واحد، ثم قال لهم، قال يا عمرو بن هشام، يا عقبة بن أبي معيط، يا فلان يا فلان، ناداهم بأسمائهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال فقيل له يعني قال له عمر يا رسول الله يعني أتخاطب قوما قد زيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما تقول منهم، يعني أنهم سمعوا هذا. هذا يعني بيان لقول الله عز وجل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نقف عند هذه الآية في قول هذا أستغفر الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم.